ولكنهم لجهلهم لم يزدادوا إيمانا، بل كفروا بالله وقالوا عزير ابن الله، والعياذ بالله تعالى من الكفر. ثبتنا الله تبارك وتعالى على عقيدة الإسلام، على عقيدة أن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.